أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره: بل اللازم في هذا المقام عدم جواز الإضرار بمؤمن ولو لدفع الضرر الأعظم عن غيره أو من غيره، نعم إلا لدفع ضرر الناس في وجه مع ضمان ذلك الضرر. كان الكلام في هذه المسألة، وهي أنه لو فرض أنه لم يتحقق موضوع الإكراه، ولكنه وجب عليكم السلام ورحمة الله، كان الكلام في هذا الفرض، وهو أنه إذا لم يتحقق موضوع الإكراه ولكنه وجب دفع الضرر عن المؤمن بارتكاب بعض المحرمات. قلنا أن المحرمات قسمها المصنف إلى قسمين، قال: تارة محرمات إلهية، وأخرى محرمات مع أنها إلهية ترتبط بحقوق الناس. فعبارة بعبارة أخرى، أن المحرمات تارة هي من حقوق الله فقط، وأخرى أنها بإضافة أنها من حقوق الله فيها حق الناس أيضا. قال: أما فيما يرتبط بالقسم الأول من المحرمات فيجوز الارتكاب لقصد أو بقصد دفع الضرر عن المؤمن، وأما إذا كان ذلك الضرر أو ذلك المحرم يرتبط بحق الناس من حقوق الناس، فهل يجوز ارتكاب ذلك المحرم لأجل دفع الضرر عن مؤمن آخر أو لا يجوز؟ مثلا قال الظالم لهذا الإنسان، قال له: إن لم تنم من مال زيد 100 دينار نهبت من مال عمرو 100 دينار. فهل يجوز له أن ينهب من مال زيد حتى لا يقع الضرر على مال عام؟ قلنا أنه لا يجوز، بل ترقى الشيخ أكثر من ذلك وقال: حتى لو فرض أن الضرر الذي يراد دفعه عن المؤمن الآخر أعظم بمراتب من هذا الضرر الذي يراد ارتكابه. مثلا لو قال له: إن لم تنهب من مال زيد 10 دنانير لنهبت من مال عمرو 1000 دينار. فهل يجوز له أن ينهب 10 دنانير من مال زيد حتى لا يقع ذلك الإنسان الآخر الثالث في سرقة 1000 دينار من مال عمرو، حتى لا يقع مال عمرو في ضرر أكبر؟ قلنا أنه لا يجب. لماذا لا يجب؟ باعتبار أنه لا يجب على الإنسان، لا يجوز للإنسان أن يرتكب ذنبا ولو كان صغيرا حتى لا يرتكب الآخر ذنب أكبر. ليس من مسؤولية الإنسان لكي يقف أمام الذنب الأكبر للآخرين أن يذنبه. الشارع لم يجوز مثل هذا الذنب، الشارع لم يرخص في ارتكاب الذنب الأصغر لئلا يقع في الواقع الخارجي من شخص مختار آخر ذنب أكبر. نعم لو خير بين فعلين لنفسه، بين أن لو خير بين أن يسرق 10 دنانير من عمرو وأن يسرق 1000 دينار من خالد، فهنا ماذا؟ مخير في فعله، يجب عليه أن يختار الذنب الأقل في مقابل الذنب الأكبر. فلهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه فيما يرتبط بحقوق الناس، قال: بل اللازم في هذا المقام عدم جواز الإضرار بمؤمن ولو لدفع الضرر الأعظم عن غير ذلك المؤمن الذي قد يقع على مؤمن آخر. بلي ها هسه يبين هو، قال نعم الآن فقط يستثني هذه الحالات. يقول: لو قال له زيد بأنه إن لم تسرق من مالي عمرو 1000 دينار لقتلت خالدا، فهنا هل يجوز له أن يرتكب تلك السرقة، ذلك الحرام، ذلك الإضرار بالغير، ذلك النهب، حتى لا يقع القاتل خارجا؟ يقول لقائل أن يقول هنا يجوز له. لماذا؟ باعتبار أننا عرفنا من الشارع أنه لا يريد أن يقع القاتل للمؤمن بأي صورة من الصور، هذا الشيء لابد أن لا يتحقق في الخارج ولو بارتكاب ماذا؟ محرم آخر. يقول: نعم إلا لدفع ضرر النفس. إذا كان الإضرار بالغير لأجل دفع الضرر عن نفس مؤمنة محترمة، قد يقال بالجواز في وجه. قلنا بالأمس في وجه هنا يوجد احتمالان. الاحتمال الأول يعني في وجه قوي، لأنه هناك بحث ستأتي الإشارة إليه بعد ذلك، أنه من قال بأنه إذا دار الأمر بين القاتل وبين الآخر دائما لا بد أن يقدم حفظ النفس على ارتكاب باقي المحرمة، سيأتي بيانه بعد ذلك من المصنف رحمة الله تعالى عليه. لقائل أن يستشكل يقول: حتى فيما يرتبط ماذا؟ بالنفس، حتى فيما يرتبط بقتل مؤمن، حتى فيما يرتبط بنفس مؤمنة، قد يقال بأنه لا يجوز الإضرار بالآخرين لئلا يقع القتل في الخارج. هذا هو الاحتمال، يعني في وجه، يعني في وجه قوي عندي. وقد يقال مرادها في قوله في وجه، لأنه قد يقال أن الإضرار بالغير ليس إضرارا ماليا، لو كان إضرارا نفسيا، افترضوا أنه قال له: إن لم تقتل زيد قتلت عمر، وافترضوا أن عمر أهميته للمجتمع، خدمته للمجتمع، نفعه للمجتمع بمراتب أكثر من خدمة زيد، بل افترضوا أن زيد كان مضرا بالمجتمع لكن مؤمن فاسق، فهنا أيضا يجب أنه أن يقتل حتى لا يقع ذلك القاتل، أو أنه لا بد أن يقتل حتى لا يقع القتل الآخر. بعضهم يقول بأنه في وجه يريد أن يشير إلى هذا المطلب، أنه ليس كلما كان دفع الضرر عن النفس إذن ماذا يجوز ارتكاب المحرم، ولو كان ذلك المحرم ماذا قتل نفس أخرى، وإنما يريد أن يقول في وجه يجوز ارتكاب المحرم الآخر إذا لم يكن نفسا، أما إذا كان المحرم الآخر أيضا نفسا فلا يجوز ارتكاب ماذا؟ لا يجوز ارتكاب ذلك المحرم لدفع هذا الضرر عن الناس. قال: إلا لدفع ضرر الناس في وجه، ولكن مع ضمان ذلك الضرر. خب افترضوا بأن هذا الإنسان ارتكب هذا الحرام، وكان ارتكابه لهذا الحرام ماذا؟ تلفا للمال. افترضوا، فهنا هل يكون ضامنا لهذا المال الذي أتلفه أو لا يكون ضامنا لهذا المال الذي أتلفه؟ نعم لا إشكال ولا شبهة أن الحرمة التكليفية تسقط، ولكن الحرمة الوضعية والأثر الوضعي يبقى أو أنه يسقط. هنا يقول: إلا مع ماذا؟ إلا مع ضمان ذلك الضرر، يعني الحرمة التكليفية تسقط عن هذا المتلف، ولكن الأثر الوضعي وهو أن يكون ضامنا لذلك التلف أن يكون ضامنا لذلك المال هذا لا يسقط عن عهدة التالي. بل إيه؟ استفاد من المال إذا يأخذ مثلا على سبيل المثال اللي تفضلت به المال اللي يأخذنا في إنه زمن زيد طيبني يعني فيما إذا استفاد منه لا مو إذا حتى لو لم يستفد منه الآن سرق مال زيد وتلف عنده الآن سرق مال زيد حتى لا يقتل عمرو ولا بلي مفروض مو كراهة قلنا بعد إكراه ماكو ها البحث الآن في عدم وجود الإكراه الآن هو لو لم يمتثل لا يتضرر هو شيء ولكنه يقع القتل خارجه فرضنا أنه إكراه على هذا الإنسان ماكو وإنما الفرض هذا الإنسان يعلم افترض أحدا لم يقل له ذلك أيضا فسا احنا نقول قال له افترض لم يقل له أحد افترض علم أنه إن لم يسرق مال زيد وقع قتل في الخارج من الإنسان الجائر من الإنسان الظالم فالآن هو يقدم ويسرق مال زيد حتى ماذا حتى يدفع الضرر النفسي ماذا عن عمره واضح هذا المطلب فهنا إذا سرق المال وتلف المال بيده هل يكون ضامنا أو لا يكون ضامنا يقول الشيخ مع ضمان ذلك الضرر الذي حصل لأجل ماذا لأجل أن يدفع الضرر النفسي عن مؤمن طب إذا اتضح ذلك الشيخ يقول إذا اتضح هذا المبنى يتضح الإشكال في كلمات جماعة من الفقهاء حيث قالوا وبما ذكرنا يعني من التحقيق الذي ذكرنا في التفصيل بين المحرمات الإلهية فيجوز لدفع الضرر عن المؤمن والمحرمات التي ترتبط بحقوق الناس فلا يجوز إلا في النفس وبما ذكرنا ظهر أن إطلاق جماعة حيث أن جماعة من الفقهاء أطلقوا القول قالوا ماذا أن إطلاق جماعة لتسويغ يعني لإجازة لترخيص ما عدا الدم من المحرمات بترتب ضرر مخالفة المكره عليه على نفس المكره هذا داخل في الإكراه وعلى أهله أيضا داخل في الإكراه أو على الأجانب من المؤمنين هذا الإطلاق في غير محله فيما يرتبط بالأجانب من المؤمنين يعني إذا لم يرتكب ذلك المحرم لوقع الضرر على بعض المؤمنين الذين هم أجانب عن هذا الإنسان الذي قام بهذا الفعل المحرم فهل الأمر كذلك؟ قلنا لا إذا كان فيما يرتبط بالإضرار بالآخرين فلا يجوز حتى لو كان لدفع الضرر عن المؤمن الأجنبي عن هذا الإنسان الذي يريد أن يقوم بهذا الفعل إشكاله في هذه العبارة قال أو على الأجانب من المؤمنين هذا الإطلاق لا يخلو من بحثين يعني إطلاق كلامهم بالنسبة ترتب ضرر مخالفة المكره على نفس المكره على أهل المكره هذا في محله أما على الأجانب من المؤمنين هذا ليس في محله لا يخلو عن بحثين إلا إذا كان مرادهم من الأجانب عن المؤمنين مرادهم الضرر على نفوس المؤمنين لأن الشيخ استثنى قال إذا كان الضرر فيما يرتبط بنفوس المؤمنين يجوز ماذا؟ يجوز ارتكاب المحرم الإضرار بالغير لدفع ضرر النفس عن المؤمنين تقول إلا إذا كان مرادهم من عن المؤمنين مو مطلق الضرر على دفع الضرر مطلق الضرر عن المؤمن وإنما الضرر النفسي على المؤمن يجب دفعه على المؤمن الآخر يقول إلا أن يريد هؤلاء الذين أطلقوا هذا الكلام إلا أن يريد الخوف على خصوص نفس بعض المؤمنين فهنا لا إشكال في تسويغه في ترخيصه لما عدا الدم من المحرمات لماذا؟ إذ لا تعادل نفس المؤمنين شيئون نفس المؤمن لا يوجد له معادل الإنسان إذا خاف الضرر على نفس مؤمنة فهنا يجوز له ارتكاب المحرم لدفع الضرر عن نفس مؤمنتين ثم قال فتأمل وجه التأمل لا كما في الحواشي بعض الحواشي الموجودة. وجه التأمل لقائل أن يقول أن عبارة الفقهاء لا تتحمل هذا التوجيه الذي ذكرته. لماذا؟ باعتبار أن العبارة هكذا، التفتوا، قال بترتب الضرر مخالفة المكره، مخالفة المكره عليه. هسه إما يرتبط بنفس المكره عليه، وإما هسه هذا الضرر يكون ضررا نفسيا أو يكون ماذا؟ أعم من الضرر النفسي. المكره إذا علم أنه بترك المكره عليه يترتب عليه ضرر مالي، هل يجوز له ارتكاب المكره عليه أو لا يجوز؟ نعم يجوز. قلنا في البحوث السابقة أنه الشيخ اختار بأن المكره عليه إذا علم أن ترك المكره عليه أن المكره مكره إذا علم أن ترك المكره عليه يؤدي في وقوعه بالضرر، حتى سواء كان ضررا ماليا أو غير مالي، يجوز له ارتكاب المحرم أو لا يجوز له الارتكاب المحرم. وهنا عندما يقول على الأجانب المؤمنين، يعني مطلقا كل ضرر يجوز لأجل دفعه عن المؤمن يجوز ارتكاب المحرم لأجله. عبارتهم عبارة الفقهاء هذا المعنى، مو الضرر النفسي بالخصوص كما وجه بذلك الشيخ رحمة الله تعالى عبارة الفقهاء. إذا عندما قال فتأمل، يعني لقائل أن يقول أن هذا التوجيه إلا أن يريدوا هذه الإرادة أو هذا التوجيه لكلماتهم في غير محله. لماذا؟ لأنه مخالف لظهور كلمات المطلقين. قال في القواعد، الآن يذكر عبارة في هذا المطلب وشرح هذه العبارة. قال في القواعد وتحرم الولاية من الجائر إلا مع تمكني. أنا عندي في عبارتي مع عدم التمكن، بلي بلي بلي، يعني هذه إذا صارت مع عدم العبارة لا يمكن تصحيحها. شوفوا، قال إلا مع عدم التمكن من الأمر بالمعروف، يعني تجوز الولاية من الجائر مع عدم التمكن من الأمر بالمعروف، لو من التمكن من الأمر بالمعروف واضح أنه لا تجوز الولاية إلا، يعني إلا يعني تجوز الولاية في هذه الحالة. فإذا هذه عدم لعلها زائدة في النسخ الموجودة بأيديكم. قال وتحرم الولاية إلا، يعني عند ذلك لا يكون حراما، تكون الولاية جائزة في أي صورة؟ إذا تمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وماذا؟ وإذا أكره، يعني لا تحرم بعد، يجوز، أو مع الإكراه بالخوف على النفس أو المال أو الأهل أو على بعض المؤمنين. خب على بعض المؤمنين يخاف عليهم في نفسهم فقط، لو أيضا في مالهم ونفسهم وأهلهم. وظاهر العبارة أنه كذلك إذا خاف على مال بعض المؤمنين، نفس بعض المؤمنين، أهل بعض المؤمنين، أيضا ماذا؟ أيضا يجوز له ارتكاب المحرم كما لو كان هناك إكراه. ظاهر العبارة ماذا؟ ظاهر العبارة أنه إذا خاف الإنسان على نفس المؤمن الآخر يجوز له ارتكاب المحرم، أو إذا خاف الإنسان على أي شأن من شؤون المؤمنين ذكرين، سواء في مالهم، في نفسهم، في أهلهم، يجوز الارتكاب. ظاهر العبارة هذا، أو على بعض المؤمنين، هسه على بعض المؤمنين في ماله، في نفسه، في ماذا؟ في أهله. مع أن الشيخ الذي حققه ماذا؟ قال إذا كان يرتبط بدفع الضرر عن مال بعض المؤمنين لا يجوز الإضرار بالغير، إذا كان يرتبط بنفس بعض المؤمنين يجوز الإضرار بالغير. هذه العبارة أيضا لعله أيضا الشيخ لا يقبلها، فلهذا أيضا سيبدأ بتوجيهها. يقول على النفس أو المال أو الأهل أو على بعض المؤمنين، فهنا فيجوز ائتمار ما يأمره إلا القاتل، فإنه لا يجوز لهذا المأمور أن يرتكب القاتل. انتهى كلام صاحب القواعد، وهي انتهى كلامه. ولو أراد، يعني صاحب القواعد، ولو أراد بالخوف على بعض المؤمنين الخوف على أنفسهم فقط دون أموالهم وأعراضهم، هذا لا يخالف ما ذكرناه فيما سبق، ما حققناه فيما سبق، أنه لو كان إلا لدفع ضرر النفس في وجهين. ولكنه ظاهر العبارة هذا، نقول لا، ظاهر العبارة ماذا؟ الأعم من ذلك، سواء لخوف الضرر على نفس المؤمنين أو مالهم أو أهلهم دون أموالهم وأعراضهم، لن يخالف ما ذكرنا. وقد شرح العبارة بذلك، يعني بهذا التوجيه الذي حققناه، بهذا الذي ذكرناه، أي بذلك إشارة إلى ما ذكرناه نحن. وقد شرح العبارة بذلك، يعني بالنحو الذي ذكرناه نحن، ذكر شرح العبارة بذلك بعض الأساطين، وهو الشيخ كاشف الغطاء رحمة الله تعالى عليه، فقال في شرح هذه العبارة، فقال إلا مع الإكراه بالخوف. هسه بالخوف على ماذا؟ يعني أكرهه الإنسان، أكره الجائر إنسانا على فعل لو لم يرتكب ذلك الفعل لخاف على نفسه، لخاف على ماله، لخاف على عرضه، لخاف على أهله، كل ذلك يجوز كما قلنا. حتى ذلك الفعل لو فرض أن ذلك الفعل المكره عليه كان ضرره أعظم بمراتب من ترك هذا المكره عليه، هذا أشرنا إليه، هذا مختار الشيخ كان بعد قبل ذلك. يقول وقد شرح العبارة بعض الأساطين فقال إلا مع الإكراه. احنا بحثنا الآن في الفرع الثاني، الإخوة يتذكرون قلنا بحثنا ليس في موضوع الإكراه، وإنما بحثنا في فرع آخر، وهو أنه إذا لم يكن هناك إكراه ولكن كان يخاف إن لم يفعل ذلك لوقع بعض المؤمنين في ضرر، لا يوجد عليه أي خوف، لا يوجد عليه أي إكراه، وهو إذا ترك المكره عليه لا يقع في أي ضرر هو، وإنما بعض المؤمنين يقع في الضرر. هو ما يجوز له الدخول بلي إلا لمصالح المؤمنين، ما يجوز له الولاية إلا لمصالح المؤمنين بلي، وهذا المصالح لا الآن افترضوا مو ولاية، محرمات أخرى، أصل بحث الآن في العام، قلنا هل يجوز له ارتكاب الولاية المحرمة بل مطلق المحرمات الإلهية، هل يجوز الارتكاب، افترض مو ولاية الآن للولاية هذاك بدليل خاص، ولكن الارتكاب مطلق المحرمات الإلهية بل مطلق المحرمات لدفع الضرر عن المؤمن، هل يجوز أو لا يجوز؟ تحتنا الآن هنا قال مع الإكراه بالخوف على الناس من تلف أو ضرر في البدن، أو بالخوف على المال المضر بالحال، بحال ذلك الإنسان المضر بالحال من تلف ذلك المال أو حجب ذلك المال أنه يمنع من التصرف في ماله، أو الخوف على العرض، يخاف على عرضه من جهة النفس أنه هناك ضرر نفسي يكون على عرضه، أو يخاف على الأهل، والأهل أعم من العرض، يشمل العرض وغير عرض أيضا، فيكون من ذكر العام بعد الخاص. يقول كل هذه الموارد يجوز للإنسان المكره إذا خاف أنه لو ترك المكره عليه يقع في ضرر نفسي، يقع في ضرر مالي مرتبط به أو مرتبط بعرضه وأهله، يجوز ماذا؟ ارتكاب المحرمات مطلقا الإلهية وغير الإلهية. طب الآن لو فرض بأنه يخاف الضرر على بعض المؤمنين، يعني لو لم يفعل هذا المحرم، لو لم يرتكب هذا الفعل لوقع بعض المؤمنين في الضرر، طب يا ضرر مطلق الضرر يقع في بعض المؤمنين يجوز الارتكاب؟ يقول صاحب كشف الغطاء يعني في الشرح، يقول ماني من جهة النفس أو الأهل أو الخوف فيما عدا الوسط على بعض المؤمنين. خب إذا خاف أنه لو لم يفعل هذا أن بعض المؤمنين يقع في الضرر، خب يا ضرر الضرر الذي ذكره صاحب القواعد كان ثلاثة: النفس، المال، الأهل. وشكل يقول فيما عدا الوسط، فيما عدا الوسط من هذه إذا خاف على بعض المؤمنين يجوز له ارتكاب المحرم. يعني إذا خاف على ضرر وقوع الضرر على أموال بعض المؤمنين لا يجوز له ارتكاب المحرم. أما إذا خاف وقوع الضرر على نفس بعض المؤمنين، على أهل بعض المؤمنين، فيجوز ارتكاب المحرم. هذه ما عدا الوسط، يعني ما عدا الوسط في كلام صاحب القواعد، لأن كلام صاحب القواعد كان نفس، مال، أهل. هذا النفس والمال والأهل إذا هو أكره والضرر كان يتوجه إليه يجوز له ارتكاب محرم مطلقا. أما إذا كان هناك ضرر نفسي يتوجه على المؤمن أو ضرر يتوجه إلى أهل المؤمن، فماذا؟ فيجوز له أيضا ارتكاب المحرم. قال أو الخوف فيما عدا الوسط، يعني المال، فيما عدا الوسط على بعض المؤمنين، فيجوز حينئذ ائتمار ما يأمره ذلك الجائر، ذلك الظالم. انتهى كلامه، يعني كلام شرح القواعد. ومراده، يعني مراد ما ذكره صاحب الشرح، ومراده بما عدا الوسط هو الخوف على نفس بعض المؤمنين وأهل بعض المؤمنين. خب، لقائل أن يقول أنت شيخنا فقط قلت فيما يرتبط بالنفس، حتى الآن أدخلت الأهل أيضا. يقول باعتبار أن أهل المؤمن أيضا بحكم نفس المؤمن، نفس أهله ما يرتبط بأهله كأنه يرتبط بنفس المؤمن. وكيف كان هنا؟ أكو خلط كبير في الحواشي. الإخوة يلتفتون إلى المطالب، لأن يشوفون العبارات هواي دقيقة ومطالب أيضا دقيقة، فالإخوة يلتفتون حتى يعرفون أنه إحنا وين نتكلم. وكيف كان؟ فهنا عنوانان. يا عنوان، العنوان الأول هو عنوان الإكراه. تارة يأتي إنسان ظالم جائر إلى إنسان آخر يقول له إن لم تفعل الفعل الكذائي أوقعت بك الضرر، إن لم تفعل الفعل الكذائي أوقعت بك الضرر. هسه هذا الضرر مالي، هذا الضرر نفسي مرتبط به، بأهله، بأرضه. هنا يجوز له ماذا؟ أن يرتكب، لأنه رفع ما أكره. هذا العنوان الأول. العنوان الثاني إكراه ماكو، خوفا على أن يتضرر هو ماكو، وإنما يعلم زيد بأن الجائر يريد أن يفعل الفعل الكذائي، يريد أن يقتل زيد. لماذا يريد أن يقتل زيد؟ لأنه يريد أن يأخذ أموال، يسرق أمواله، وهو يعلم أنه لا يستطيع أن يسرق أموال زيد إلا ماذا؟ بقتله. وهذا الإنسان علم أنه لو أخذ هذه الأموال سرقها، بشأن صديقه يستطيع أن يسرق أمواله، لو سرق أموال زيد وأعطاه لذلك الإنسان الظالم، لذلك الإنسان الفاسق، لخلص زيدا من القتل. فهنا هل يجب عليه أن يسرق؟ أو بعبارة أخرى، هل يجوز له أن يسرق أو لا يجوز له أن يسرق حتى يخلص نفسه؟ هذا على العنوان إكراه ما كمان. هسه سواء هو قام بالسرقة بلهب الأموال أو لم يقوم، هو لا يتضرر، المسألة مو مربوطة به. فهذا عنوان غير عنوان الإكراه، ما مرتبط بأنه لو لم يفعل المكره عليه لوقع في الضرر. فسنترقى. افترضوا أن الظالم قال له اسرق أموال زيد، وهو يعلم إذا لم يسرق أموال زيد لا يقع عليه ضرر، يقع الضرر على ما؟ على شخص آخر. ولكن يعلم أنه إذا لم يقم هو بالسرقة، التفت جيدا، إذا لم يقم هو بالسرقة هذا الجائر هذا الظالم سيوظف شخصا آخر لعله ضرره أيضا يصل إلى نفسه. الصورة الثانية هي الصورة الأولى. الصورة الثانية هو يعلم أن الإنسان الجائر الظالم الفاسق يريد أن يقتل زيدا. لماذا؟ لأنه يريد أن يسرق أمواله، لأنه يعلم إذا لم يقتله لا يستطيع أن يأخذ أن ينهب أمواله. مولانا سيدنا أنه يريد أن يقتل زيد. لماذا يريد أن يقتل زيد؟ حتى يسرق أموال زيد. خالد صديق لزيد، بإمكانه أن يسرق أموال زيد ويعطيها لذلك الإنسان فيخلصه من القتل. هل يجوز له أن يسرق أو لا يجوز؟ هذه حال، حالة أخرى موجودة في هذه الصورة، وهو أنه يعلم على خالد يعلم أنه لو لم يقم هو بالفعل ذاك الظالم سيوظف إنسانا لكي يسرق أموال زيد، ولكنه يحتمل أن هذا الذي يوظفه الظالم قد يضره هو أيضا، يعني تصل النوبة إليه أيضا، فهنا يخاف الضرر على نفسه، يخاف الضرر على ماله، ولكنه مكره لا يوجد أي إكرام، الظالم لم يوجه إليه أي كلام أكبر. أو أوضح منها، لو قال له قم بهذا الفعل، إن لم تقم بهذا الفعل لو وظفت الشخص الكذائي، لم يقل لا أضرك، لا لو وظفت الشخص الكذائي. وعندما يوظف الشخص الكذائي يعلم أن الذي يتوظف عدو له سيضره أيضا، بل فهنا يخاف الضرر على نفسه. الضرر ماكو، ماكو الضرر ما عنده. ليش دخلوا مثل أخذ أموال؟ يعني كل محارم أحسنتم بلاك المعنى. فإذا هنا يخاف الضرر على نفسه ولكن بلا إكراه من المكره، وهذا بخلاف الصورة الأولى فإنه يخاف الضرر على نفسه لإكراه المكره. فلهذا قال فهنا وكيف كان فهنا عنوانان. التفتوا جيدا إلى العبارات، لأنه في الحواشي أكثر الحواشي التي رأيناها شفنا هذا المطلب مو واضح. وكيف كان فهنا عنوانان، الأول الإكراه، وبينا مصداق الإكراه أنه إن لم تفعل المكره عليه لأوقعت الضرر بك. الثاني، هذا العنوان الثاني، ودفع الضرر المخوف عن نفسه، نفس ذلك الإنسان وعن غيره من المؤمنين من دون إكراه. هذا هو العنوان الثاني، وبينا أنه كيف يخاف الإنسان على نفسه، يخاف الإنسان على ماله، يخاف الإنسان على غيره من المؤمنين، ولكن لا يوجد هناك أي إكراه بالنسبة له. فيمكن أن يتحقق الخوف على النفس من غير إكراه أيضا. إذا كان الأمر كذلك، قال والأول يعني عنوان الإكراه يباح به كل محرم كما تقدم في التنبيه الأول. والشيخ اختار ماذا في التنبيه الأول؟ قال بأنه إذا أكره على شيء حتى لو فرض أن الذي أكره عليه أعظم بمراتب من الضرر الذي لو ترك المكره عليه كان يجوز له ارتكاب، تقدم هذا من الشيخ في التنبيه الأول. إذن الآن بحثنا مو في هذا العنوان، وإنما كل بحثنا في العنوان الثاني. هذا البحث كأنه ملخص لما هذا الشيخ، لأنه وجدتموه أنه غير ممنهج البحث سابقا. الآن الشيخ رحمة الله عليه كأنه يريد أن يمنهج البحث، يريد أن يقول بحثنا الآن مو في تحقق عنوان الإكراه، أنه إذا تحقق عنوان الإكراه ماذا يجب وماذا لا يجب، ماذا يجوز وماذا لا يجوز. الآن بحثنا في العنوان الثاني الذي هو محل الكلام وهو التنبيه الثاني. قال والثاني يعني ماذا؟ يعني دفع الضرر المخوف عن نفسه من دون إكراه. والثاني هسه هنا نقول هذا الثاني تارة هذا الضرر ضرر نفسي وأخرى هذا الضرر ضرر مالي. مخاف خاف الضرر خاف الضرر على ماذا؟ على نفسه أو نفس غيره من المؤمنين. لا مطلع عليه هنا الضرر. أما قال والثاني إن كان متعلقا بالناس هسه سواء كان نفسه سواء ماذا نفس غيره من المؤمنين. التبدو قلت لكم في كل هالحواشي هذه المطالب مواضحة. فلهذا تجدون أنه في الحواشي مرة يقول بأنه هذا نفس غيره مو نفسه لأنه المحل مو في الإكراه هذا في عنوان آخر ولكنه البحث في نفسه ضررا نفسيا متعلقا بالنفس يعني بنفسه أو غيره من المؤمنين لا فرق في ذلك بالنحو الذي أشرنا إليه. والثاني يعني الضرر المخوف على نفسه أو على نفس غيره من المؤمنين. يقول والثاني إن كان متعلقا بالنفس يعني بالضرر النفسي جاز له أي هذا الخائف جاز له كل محرم حتى الإضرار المالي بالآخر. إذا كان هناك الخائف يخاف على نفسه ضرر نفسه أو ضرر نفس غير ضرر نفس المؤمنين فهنا ماذا؟ فهنا يجوز له ارتكاب كل محرم سواء المحرمات الإلهية أو المحرمات التي ترتبط بهذا بحقوق الآخرين كالإضرار المالي بالغير إلا بعد هذا الاستثناء لا يذكره لما تقدم منه إلا فيما يرتبط إذا كان ذلك المحرم هو إضرار بنفس المؤمنة الأخرى فلا يجوز إلا فيما يرتبط بإراقة الدم. هذا الاستثناء لا يذكره هنا ولكنه اتضح مما سبق أنه شرعت التقية بعد إلا إذا ماذا لحقن الدم فإذا وصلت الدم فلا تقية. قال فإن كان متعلقا بالنفس جاز له أي لهذا الخائف من الضرر جاز له كل محرم حتى الإضرار أو الإضرار المالي بالغير. خب لقائل أن يقول إذا أضر ضررا ماليا بالغير إما لحفظ نفسه إما لحفظ نفس غيره من المؤمنين فهنا هل يكون ضامنا او لا يكون ضامنا؟ يقول لا اشكال ولا شبه انه يكون هذا التالف هذا الذي ارتكب هذا الضرر المالي هذا الذي اتلف هذا المال يكون ضامنا. قال بالغيب لكن الاقوى لانه هنا خلاف المسألة اكون لكن الاقوى استقرار الضمان عليه على من؟ على هذا التالف على هذا الخائف الذي ارتكب هذا الإضرار المالي حتى يخلص نفسه أو نفس غيره من المؤمنين. لكن الأقوى استقرار الضمان عليه أي على هذا المتلف على هذا الخائف إذا تحقق سبب الضمان لأنه في محله لابد الإخوة دارسوا في اللمعات بأنه أسباب الضمان واحد اثنين ثلاثة إلى آخره بقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. قال إذا تحقق سبب الضمان بقائل من يقول شيخنا لماذا يجب يستقر عليه الضمان؟ يقول لأن الذي يرفع الضمان هو الإكراه والمفروض أن الإكراه ليس هنا بمتحقق لعدم الإكراه. والإكراه أيضا توجد فيه صورتان صورة في الإكراه تمنع عن تحقق الضمان يعني أساسا لا يتحقق أي ضمان كما لو فرض أن المكره صار بمنزلة الآلة في يد المكره أساسا لا ينسب إليه التلف حتى يكون ضامنا. مرة هكذا ومرة أن الإنسان المكره لم يكن بمنزلة الآلة بيد المكره، وإنما كان ماذا؟ وإنما كان المباشر وهو المكره أضعف من السبب الذي هو المكره. فهنا هنا ينسب إليه السلف، فلهذا ماذا؟ أيضا إذا سلف فإذا ينسب إليه الضمان أيضا، ولكنه على من يستقر، لأنكم تعلمون بأن الضمان قد يكون لأيدي متعددة، يعني أن صاحب المال يستطيع أن يرجع على هذا وعلى هذا وعلى هذا، ولكن أين يستقر؟ يستقر على اليد الأخير. موشكين؟ هنا الذي سلف ماله يحق له أن يرجع على من؟ على المكره، ويحق له أن يرجع على من؟ على المكره، لأن المكره هو السبب وأن المكره هو المباشر. ولكن على من يستقر الضمان؟ يستقر الضمان على السبب الأقوى الذي هو المكره. فلهذا قال لعدم الإكراه في هذه الحالة الثانية، لعدم الإكراه المانع إما عن الضمان، لأن بعض الإكراه يمنع عن تحقق الضمان أصلا، كما لو فرض أن المكره أساسا لا ينسب إليه التلف، كما لو فرض أن الجائر أخذ بيده وضرب حائط إنسان، ضرب شباك إنسان وكسر، هذا لا ينسب إليه الفعل، إنما هو آلة بيد المكره بمنزلة الآلة بيد المكره. فهنا هذا يمنع الضمان، يمنع الضمان، ولكن هناك إكراه أنه كما أن التلف ينسب إلى المكره، ينسب ماذا؟ إلى المكره، ولكن السبب الذي هو المكره أقوى من المكره. قال أو المانع عن استقراره، المانع عن الضمان أو المانع عن استقرار الضمان، يعني أن صاحب المال يحق له أن يرجع إلى المتلف الذي هو المكره، ويمكنه أن يرجع ماذا؟ إلى المكره الذي هو السبب، ولكنه لو رجع إلى المكره يحق للمكره أن يرجع إلى المكره أو لا يحق؟ نقول نعم، لأن الضمان استقر على ذات وعلى هذا. خب الآن لقائل أن يقول لو فرض أنه لدفع الضرر عن النفس، إما عن نفسه أو لدفع الضرر عن غيره من المؤمنين، يجوز له ارتكاب المحرمات الإلهية وارتكاب ماذا؟ المحرمات التي هي الإضرار المالي بالغير. خب هل يجوز له ارتكاب المحرم كالزنا لدفع الضرر عن نفسه أو عن غيره، عن نفس غيره من المؤمنين؟ ضرر المالي قل لا يجوز، المحرمات الإلهية قبول الولاية، أي مسألة أخرى قل لا يجوز. الآن لو دار الأمر بين أن يرتكب الزنا وبين أن يقع الضرر النفسي عليه أو على نفس بعض المؤمنين، فهنا أيهما يقدر؟ هل يجوز له ارتكاب الزنا لدفع الضرر النفسي عن نفسه أو عن غيره من المؤمنين أو لا يجوز؟ هذا من مغالب الأبيين الأخوة بعد أن يراجعون حواشي في البيت ويصلحون الحواشي. هنا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه بأنه لا يخلو منين، قال وأما الإضرار بالعرض، هذا في مقابل الإضرار المالي بالغير، مو في مقابل إن كان متعلقا بالنفس. وقال إن كان متعلقا بالنفس سيأتي شقه الثاني، إن كان متعلقا بالمال ذاك بحثه آخر سيأتي. الآن قال يجوز ارتكاب كل محرم حتى الإضرار المالي بالغير. خب لقائل يقول حتى الإضرار العرضي بالغير بأنه يجوز له ارتكاب الزنا، الشيخ يبحث في هذا الفرع الثاني. قال وأما الإضرار بالعرض بالزنا ونحو ذلك كاللواط مثلا، وأما الإضرار بالعرض بالزنا ونحوه ففيه تأملون. هنا لا نستطيع أن نقطع بأنه هنا النفس أهم ماذا من ارتكاب هذا المحرم، يعني لا نستطيع أن نقول أنه يجوز له ارتكاب هذا المحرم حتى لا يقع هناك ضرر نفسي عليه أو على نفس غيره من المؤمنين. لماذا فيه تأمل؟ لأنكم قرأتم في محله أن الإنسان الشارع رغب الإنسان في أن يدافع عن عرضه ولو أدى إلى قتله أو لا. من الأمور التي رغب فيها الشارع ماذا؟ أن يدافع الإنسان عن عرضه ولو كان يقتل في هذا الدفاع أو لا. خب إذا كان حفظ النفس المحترمة أهم من العرض، وكان ينبغي يقول له ماذا؟ يقول له لا يجوز لك أنه تدافع هنا إذا احتملت أنك تقتل فيه. إذا لم يعلم من الشارع أن النفس وحفظ النفس هي أهم ماذا من ارتكاب الحرام كالزنا، حتى يقال أنه يجوز ارتكاب الزنا حتى يحفظ نفس المؤمن أو نفس أن يحفظ نفسه أو نفس غيره من المؤمنين، بل أكثر من ذلك. فلهذا قال الشيخ في وجه قوي في روايات وردت أن حرمة مال المؤمن كحرمة دمه. خب إذا كانت الرواية تقول أن أهمية مال المؤمن كأهمية دمه ونفسه، خب لا معنى إذا دار الأمر بأنه يقدم هذا على ذلك. فلهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى ماذا؟ فيه تأمل، لأنه لا بد أن نعلم واقعا، لأنه هنا يتشخص بعد أنه هنا حفظ النفس المحترمة مقدمتها ماذا صار؟ مقدمتها الزنا صار. فهل هذا الوجوب الموجود لحفظ النفس المحترمة يترشح من هذا الوجوب وجوب على الزنا بأن يكون الزنا له وجوب غيري، أو تبقى على حرمته الذاتية؟ هنا بعد لابد أنه نعلم ماذا؟ أنه أيهما أهم. فلهذا قال وأما الإضرار بالعرض بالزنا ونحو الزنا ففيه تأمل. ثم يقول الشيخ ولا يبعد ترجيح النفس على الزنا، هذا فيما يرتبط إذا كان الضرر متعلقا بالنفس، وأما بغيره فيأتي والحمد لله رب العالمين.